مشكلة المشاكل إن الإنسان يعني يظلم المتفوقين، يظلم الشاطرين اللي بيغششوا دول، مش بس بيخونوا أمانة التدريس، لأ ده بيظلموا اللي مذاكرين، بيظلموا الشاطرين، بيظلموا المتفوقين. بالإضافة لده إن في قيمة أهم من إن العيال دي تنجح، يعني إن العيال دي تنجح ده شيء أقل أهمية من إن العيال دي تتعلم الأمانة، والأولاد دول يتعلموا الأمانة ويتعلموا إن هم ما يغشوش وما يخونوش. فهم كل الأولاد دي، ما المدرس يبقى سطحي جدا لو ما عرفش إن اللي قاعدين قدامه دول 50 طالب اللي بيغششهم دول هيطلع منهم قاضي، وهيطلع منهم إعلامي، وهيطلع منهم ضابط، وهيطلع منهم طبيب، وهيطلع منهم مهندس. كل دول هيطلعوا غشاشين، يطلع ضابط غشاش ومهندس غشاش وطبيب غشاش وقاضي غشاش وإعلامي غشاش، مشكلة، ورجل أعمال غشاش وتاجر غشاش وموظف غشاش، كارثة. فالله يسامحهم اللي بيعملوا كده، بيعذبونا. لكن تعملي ايه حضرتك بقى؟ تفهميهم القيمتين دول وتثبتي، وده مش تخلف، ده هم اللي بيعملوا ده، هو اللي بيخلينا نتخلف. ربنا يهديهم ويهدينا ويصلحهم ويصلحنا ويثبتنا ويثبتنا.